بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا يقول هل يمكن أن تعيد الاختبارات التقويمية حيث الناس تساعدنا على الاجتهاد والمذاكرة؟ والله احنا يعني بدأنا بالاختبارات عشان ننشطكم، وإلا فيصعب أن احنا كل يوم نلتقي نختبر. على إمام سيجرى اختبار ثاني عليه 5 درجات. هذا الاختبار الثاني يمكن أن تقف على موعده من الآن حتى تستعد له. كم بقي لنا من محاضرات لغاية 20/8؟ 7. طيب هل نعتبر بعد أسبوعين؟ يكون مناسب لكم بعد أسبوعين يوم الثلاثاء القادم؟ لا، الذي بعده مناسب؟ الأحد أحسن؟ الأحد أحسن، يبقى بعد 3 دروس إن شاء الله تعالى. هذا الدرس والذي يليه الأحد والذي يليه الثلاثاء ثم الأحد اللي إيه؟ الذي بعده نختبر إن شاء الله تعالى. اتفقنا؟ يوم الأحد قادم؟ لا، الذي إيه؟ يليه إن شاء الله. طبعا احنا حين سوف نختبر نختبر في اول ما من اول المقرر الى المكان الذي توقفنا عنده، يعني سنختبر في الجزء الذي يبدا من شرح الاحاديث، هتدخل معنا المقدمه والاحاديث التي شرحناها. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن اتبع هداه. انتهينا في درسنا الذي مضى من شرح الحديث الذي فيه النهي عن تلقي الركبان، وتناولنا احكاما في البلوع التي نهي عنها بالجمله، وتوقفنا عند حديث او عند قطعه من الحديث وهي ما يتعلق بالمصرات، وذكرنا ان حكم التصريح فيه محرم وانه يدخل في الغش، وان الائمه اتفقوا على ان بيع المصرات صحيح مع الحرمه والاثم، ثم انهم اختلفوا في حكم ردها بالعيب بعد التصريح على مذاهب، وذكرنا أن الأئمة الثلاثة وبعض الحنفية ذهبوا إلى أنها ترد بهذا العيب ويرد معها صاع من تمر. هذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وزفر ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن الحسن فقال ليس لمشتري المصراة أن يردها، وعلى رواية الطحاوي له أن يرجع بقيمة النقص على البائع. ووعدنا بأن نتناول أدلة الحنفية في قولهم بأن البيع صحيح وأنه لا يجوز الرد، أي لا يجوز رد هذه المصرات ولا رد صاع من تمر بدلا عن اللبن الذي استهلك أو الذي هلك على ذمة المشتري. لماذا سوف نناقش الحنفية؟ لأن هذا أيضا من الأمثلة التي يتدرب بها طالب الفقه والتي يتمرن بها المتفقه في التعامل مع الأدلة، وكيف يقرر الدليل، وكيف يرد على ما يرد على هذا الدليل من إشكالات أو اعتراضات أو مسائل يمكن أن تكون قادحة في دلالة الدليل الذي ظنه سالما من القدح أو من الرد. نناقش هذه الأدلة. قال الحنفية طبعا ما هي الأدلة التي عند الجمهور؟ أحاديث الباب، وأحاديث الباب عرفناه، والحديث في الصحيحين يعني في أعلى درجات الصحة من حيث الإسناد ومن حيث الحكم عليه، لكن يبقى دلالة هذا الحديث هذا الذي تكلم فيه الحنفية وناقش فيه طويلا. أورد الحنفية عدة إيرادات على ما قرره الجمهور من ثبوت حق الرد بعيب التصرية. فماذا قال الحنفية رحمهم الله تعالى؟ قالوا إن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ. ما ناسخه؟ قالوا ناسخه القرآن وناسخته السنة. ما الدليل على أنه منسوخ بكتاب الله تعالى؟ قال الدليل على نسخه قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب كيف دلت هذه الآية على نسخ هذا الجزء من الحديث؟ قالوا: الضمان يكون بالمثل صورة ومعنى. الضمان يكون بالمثل صورة ومعنى. الضمان في المثليات يكون بإيه؟ بمثله. وفي القيميات بإيه؟ بقيمي. طيب الذي هلك في ذمة المشتري إيه؟ لبن، هو حلب هذا اللبن فشربه أو باعه أو انتفع به، واللبن مثلي أو قيمي؟ فكروا معنا، اللبن مثلي أم قيمي؟ مثلي، لأن مثله يوجد بكثرة في السوق. يبقى ينبغي أن يكون الرد لإيه؟ لصاع من لبن وليس لصاع من إيه؟ من تمر. يعني احنا نقول المثليات تضمن بمثلها، فاللبن مثلي فينبغي أن يضمن بإيه؟ بمثل. فكيف يضمن بالتمر والتمر ليس مثلا من اللبن؟ إذا معنى هذا أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي. فإحنا الآن استهلكنا صاعا من اللبن أو صاعين من اللبن، نرد صاعين من اللبن، فكيف نرد صاعا من التمر؟ وربما كان اللبن أكثر، يعني حلب صاعين من اللبن أو ثلاثة أصع من اللبن، كيف نرد صاعا واحدا من تمر فقط؟ واضح؟ فالصاع المردود أولا ليس من اللبن، ثانيا ليس الصاع بمثل قيمة اللبن المستهلك. إذا لا ردينا بمثل ولا ردينا بقيمة، تنبأ كده، لا ردينا بمثل، يعني لم نضمنه بمثل ولم نضمنه بإيه؟ لأن الشارع الحكيم ما أمرناش بإن إحنا نرد صاعين أو ثلاثة أو أربعة من تمر بحسب عدد الأصع من الإيه؟ من اللبن. واضح؟ انما قدر شيئا لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وهو ايه؟ وهو صاع من تمر، فليردها ومعها صاع من ايه؟ من تمر. يبقى كيف نجيب على هذا الاعتراض؟ نقول اولا: اذا اردتم ان تقولوا بالنسخ فان النسخ يقتضي متقدما ومتاخرا، فاثبتوا اولا ان الايه المذكوره جاءت متأخرة عن الحديث الذي معنا. إذا أثبتتم أن الحديث الذي معنا متقدم والآية متأخرة، جاز لكم أن تدعوا إيه؟ النسخ. أما إذا لم تقيموا دليلا أو لم يعلم الدليل أو لم يعلم التاريخ، فلا تصح دعوى النسخ ولا تقبل. واضح كده؟ لا تصح دعوى النسخ ولا تقبل. هذا أولا. ثانيا، على فرض اننا عرفنا التاريخ، فهل نصار الى النسخ بمجرد ان يقع شيء من التعارض فنقول ان المتاخر ينسخ المتقدم؟ الاصل اعمال الادله وعدم اهمال شيء منها. القاعده الفقهيه تقول: اعمال الكلام اولى من اهماله. اعمال الكلام اولى من اهماله. فإذا أمكن أن نجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض، فالمصير إلى الجمع. متى يقال بالنسخ؟ إذا لم نتمكن من الجمع. إذا تمكنا من الجمع فالحمد لله، وأنواع الجمع متعددة، ينبغي أن نتعرف إلى أنواع الجمع. من هذا الجمع أن يقال إن أحاديث، إن الآية التي بين أيدينا آية عامة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأحاديث المصرة أحاديث إيه؟ خاصة. والخاص يخصص عموم العام، فيقال في غير المصرة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما في المصرة فليردها وصاعا من إيه؟ من تمر، لأن هذا خاص بهذه المسألة في هذه القضية حكم فيها الشارع في هذا الحكم. إذا الحمل يحمل العام على من خاص على العام فيخصص الخاص عموم العام. أيضا مما يدلك على أن الآية عامة لكن في باب غير الباب الذي نحن فيه أن الآية في بيان العقوبات، الآية في بيان العقوبات وإن عاقبتم فمثل ما فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، هذا في باب العقوبات. وما نحن فيه فهذا من باب ضمان المتلفات، وضمان المتلفات ليس من جنس العقوبات، ضمان المتلفات ليس من جنس العقوبات. فدلك هذا على أن الآية في باب وما نحن فيه باب آخر. إذا خرجنا من اعتراضهم بأن الجزء هذا من الحديث منسوخ بالآية، قالوا وهنا ناسخ من السنة. ما هو الناسخ من السنة؟ قالوا حديث الخراج بالضمان، حديث الخراج بالضمان. ما معنى هذا؟ قالوا لو أن المصرات تلفت الشادية هلكت عند المشتري فستكون من ضمان من؟ ما رأيكم؟ الشاري اشترى هذه الشاة المحفلة وبين هي عنده هلكت أو سرقت، فتكون من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ من ضمان المشتري. طيب في مقابل ماذا سيكون له الضمان أو سيكون عليه الضمان؟ في مقابل خراجها. ما خراجها؟ ما يخرج منها من شيء ينتفع به، كما لب حلبها، فحلبها او لبنها هذا في مقابل انها مضمونة ايه عليه كده، فيأخذ لبنها فينتفع به في مقابل ان هو ايه يضمن عينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. طيب اذا كان المشتري صار مأمورا بان يرد صاعا من تمر مكان اللبن، يبقى ضامن ولا لم يضمن؟ كده لم يضمن. يبقى قوله الخراج بالضمان يمسح قوله يمسح قوله صلى الله عليه وسلم فليردها وصاعا من ايه؟ من تمر، لاننا ملكناه هذا الصاع من اللبن في مقابل الايه؟ الضمان. ملكناه هذا القدر الذي استهلكه من اللبن في مقابل انه ايه؟ يضمن. فعندئذ لا يضمنه لا بلبن ولا بتمر ولا بشيء اخر، لانه صار ضامنا لعينها، فاذا استهلك اللبن فلا شيء في ذلك. يبقى ده وجه الايه؟ وجه النسخ او وجه التعارض. كيف نرد؟ نقول لهم ايه؟ اثبتوا المتقدم واثبتوا المتاخر. متى يصار الى النسخ؟ عند التعارض وعدم امكان الجمع. امكن الجمع؟ نعم امكن الجمع. كيف امكن الجمع؟ الجمع بان هذا عام وهذا ايه؟ خاص. طيب وكيف نناقش الدليل نفسه اللي هو الخراج بالضمان؟ بنقول ان الخراج معناه الغلة، الخراج معناه الايه؟ الغلة. وما هي الغلة التي ينتفع بها المشتري؟ خد بالك، ما هي الغلة التي ينتفع بها المشتري في مقابل الضمان؟ يوصل اخيه الغلة التي للمشتري ان ينتفع بها هي الحادثة على ملكه، هي الحادثة على ايه؟ على ملكه. يعني ايه؟ يعني اللبن الذي جد في ضرع الشاة وهي مملوكة له. طب من اللبن اللي اخذها وكانت وقتها على ملك البائع؟ ملك من؟ ملك البائع. فهو لما هيحلب اللبن، لبن التصرية، لبن التصرية ده كان على ملك من؟ وليس على ملكه هو. يبقى هو استهلك شيئا ليس من ملكه. يبقى احنا بنرد بان هذه التصرية، لبن التصرية والشاه، كل ذلك مملوك للايه؟ للبائع. والذي يضمنه المشتري من هذه الشاه في مقابل اللبن الجديد، في مقابل اللبن الايه؟ الذي حدث بعد البيع. واضح؟ هذا الذي يقال فيه الخراج بالايه؟ بالضمان. يبقى الحديث ده ليس في موضع الايه؟ ليس في موضع النزاع، ليس في موضع النزاع. الحديث امتى يكون في موضع النزاع؟ بعد ان يكون حلب الحلبة الاولى اللي فيها لبن الايه الصفرية، اللبن الجديد الحادث هو الذي له ان يستهلكه في مقابل الايه الضمان. اما لبن الصفرية فانما حدث في ملك البائع ولم يحدث في ملكه. طيب اذا احنا بهذا رددنا عليهم في مسألة ان الحديث منسوخ بآية او بحديث. طيب قالوا ايضا ومن السنة ما ينسخ وهو حديث بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. اين هو الدين بالدين؟ قالوا لبن المصراف بعد ما استهلكه المشتري صار دينا في ذمته، فاذا لزمه في ذمته صاع بدله كان من قبيل بيع الدين بالدين، لان هو المفروض ان هو يرد نفس هذا اللبن، مش يرد صاع من تمر، لان صرف صاع من التمر في ذمته في مقابل الايه اللبن الذي استهلكه في ذمته، فصار بيع دين بدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الدين بالدين. فهذا وذاك كلاهما منهي عنه شرعا. فكيف نرد؟ اولا ورد ان هذا الحديث المذكور في اسناده ضعف، وعند التعارض فإننا نقول لا تعارض حقيقي حتى نصير إلى النسخ، لأن حديث المصراه خاص والحديث الذي تذكرونه عام. بهذا نكون قد أنهينا دعوى النسخ التي أطلقها الحنفية ورددنا عليها. يبقى أنهم رجعوا فقالوا إن هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. قالوا ان حديث التصرية مضطرب سندا ومتنا. ازاي؟ قال ورد في الحديث فليردها وصاع من تمر، وورد في رواية من تمر لا سمراء، لا سمراء يعني تمر وليس قمحا، وورد في حديث من طعام لا سمراء، طعام لا سمراء يعني طعام ويستثنون من ذلك القمح، وفي رواية صاعا من بر. قال وهذا تعارض، كيف يؤمر برد صاع من لبن ويقال فليردها وصاع من طعام، ويقال فيردها وصاعا من بر؟ هذا تعارض، وعند التعارض والاضطراب لا يمكن العمل بهذا الحديث فتسقط دلالته. اذا تضاربت هذه الروايات وتعارضت فقد تساقطت. إذا تعارض الدليلان على نحو يبطل كل منهما دلالة الآخر فقد تساقطت دلالة كل، ويقترح العمل بالحديثين معا أو بالأحاديث التي تعارضت معا. فكيف ندين؟ نقول نحمل قوله من طعام على الإيه؟ على التمر. نحمل قوله من طعام على التمر المذكور في الرواية. ولما كان المتبادر من نفس الطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء، من طعام لا سمراء او من تمر لا سمراء، يبقى نفى ان يكون الرد لبر او لقمح واثبت الايه التمر. طيب في رواية قال من بر، نقول عندئذ هذه الرواية تحمل على ان الراوي تصرف فيها من عنده، يعني تصرف فيها من فهمه، ففهم من الطعام انها ايه انها ان المقصود بالطعام هو البر، فهذه الرواية تكون مردودة. وان الصحيح السالم من المعارضة فهو الذي يقدم. اذا معنى هذا ان الرواية اللي فيها تمر صحيحة مقدمة وفي الصحيحين، الرواية التي فيها طعام مقبولة على ان المقصود بالطعام هو الايه هو التمر، وما ذكر فيه البر فهذا تصرف من الراوي حيث فهم ان الطعام هو البر لغلبة اطلاق الطعام على البر. لكن لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمراء فهمنا ان البر لا يجزئ، وان المجزئ من ذلك كله هو اللبن. واضح؟ طيب التمر، اسف التمر، المجزئ من ذلك هو الايه التمر. طيب الاعتراض الثالث الذي حاول الحنفية ان يثبتوا من خلاله صحة مذهبهم في عدم جواز رد المصرح ولا رد طاع من ثم. قالوا إن هذا الحديث مخالف للقياس ومخالف للأصول الصحيحة المعتبرة شرعا. كيف قال في هذا الحديث القياس؟ قالوا خيار المصرادة هو خيار رد بالعيب. ما هو العيب؟ اعتقاد ان هذه او ما دلس به صاحب التصرية من كون هذه الشاة كثيرة اللبن وفيرة اللبن، ثم اتضح انها ليست كذلك فاثبتها له حق الايه؟ الرد بخيار الايه؟ العيب. كما لو اكتشف ان السيارة فيها عيب مثلا في الموتور، او اكتشف ان الجهاز فيه عيب في الماكينة الخاصة به، فانه يثبت له ان يرده. طيب في خيار العيب ينبغي ان يكون اذا اثبتنا ان التصرية خيار عيب، مع رد التصرية ورد بخيار العيب، ينبغي ان يكون خيار العيب مؤقتا بثلاثة ايام. النبي عليه الصلاة والسلام جعل التوقيت في ذلك اياما ثلاثة، لكننا قلنا بالنسبة للمصرح قلنا بالنسبة للمصرى انه يرده في ثلاثة ايام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بالخيار ثلاثة، فان شاء امسكها وان شاء ردها وطاعا من ايه؟ من ثم. في خيار العيب لو انا اشتريت السيارة وبان العيب بعد اسبوع او بان العيب بعد شهر، هل لي حق الرد ولا لا؟ نعم لي حق الرد. لماذا اؤقته بثلاثة ايام؟ اذا هنا فيه مخالفة، فيه مخالفة للقياس الصحيح. لو احنا بنقيس خيار التصرية على خيار العيب، او بنعتبر خيار التصرية جزء من خيار العيب، ينبغي ان لا يؤقت هذا بثلاثة ايه؟ ايام. ما تكتشف هذا فانه يثبت له خيار الايه؟ خيار الرد. فلماذا في الحديث جاء التأقيت بثلاثة ايام؟ هذه مخالفة للقياس الصحيح وعليه يرد هذا الحديث. هكذا قال ايه؟ الاحناف او الحنفية على الصحيح. نعم انت ما تسألش واحنا بنقرر، انت تجاوب. اذا كنا احنا بنسأل الان، فدلوقتي عايزين ايه؟ عايزين نفهم الصورة. فبعد ما خلص الصورة اسألني، فاكرك عايز تجاوب، يعني عايز ترد عن الجمهور وترد على الحنفية. ما دخلناش بقى احنا قضية تانية. احنا الان بنقول ايه؟ وإن الحنفية يدفعون هذا الحديث بكونه مخالفا للقياس الصحيح. ما وجه القياس الصحيح؟ إذا كان الرد بخيار العيب فإنه لا ينبغي أن يكون مؤقتا بثلاثة أيام. ما تكتشف التصرية جاز له الإيه؟ جاز له الرد. كشف ده بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أسبوع أو شهر، فإنه يثبت له حق الرد. هذا هو خيار العيب. فإثبات ثلاثة أيام فقط ده مخالف لخيار التصرية، مخالف للقياس الصحيح، يبقى لا ينبغي أن يعمل بهذا. كيف نرد؟ قول يا مولاي كريم. طيب هذا الكلام في الجملة صحيح. أولا نحن نقول أنا اشتريت هذه الشاة المحفلة في حلبتها. طيب أخذت اللبن اللي كان لبن التصرية واستهلكه، ثاني يوم جيت أحلبها لقيت اللبن يعني قليل صفر. لكن قلت جايز يكون ده بسبب تغير المرعى. الشاة إذا انتقلت من مرعى معين إلى مرعى معين ربما قل وزنها وتغير حالها، لأنه تغير عليها المكان الذي ألفته، فيكون أكلها أقل ويكون لبنها أقل. فيحصل شيء من تقديري أن هذا حصل لا عن عيب ثابت، فأمهل هذا الذي اشترى هذه المحفلة أو المصراف أمهل ثلاثة أيام حتى يزول ما يمكن أن يشتبه من إيه؟ من اختلاف المرعى الذي يؤدي إلى اختلاف إضرار اللبن. فكان هذا تقديرا منه صلى الله عليه وآله وسلم لاحتمال أن يكون النقص ناشئا عن تغير المرأة أو المكان أو نحو ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني انه بعد اليوم الثالث ينتفي الاحتمال ده، تكون الشاة ألفت وأكلت وشربت، فيظهر الإبع عندئذ يثبت الإيه؟ يثبت حق الخيار أو يثبت حق الفسق، بخلاف العيوب الأخرى. لأن لو الشاة دي فيها عيب آخر، مثلا عيب آخر غير ده، لن يظهر هذا الإبع إلا بعد أسبوع. هنثبت له خيار العيب بعد أسبوع، بس ليس في التصريح، في شيء إيه؟ آخر غير كونها مصرات. ويبقى معنا دائما وابدا اننا مع حديث خاص، والحديث الخاص يقدم على الايه؟ على العام. ثم ان الدعوة التي اطلقها الحنفية بان الحديث اذا خالف القياس الصحيح فانه يرد، هذه دعوة غير مقبولة. لماذا؟ لان الاصل والقاعدة الاصولية انه لا قياس في مورد النص، لا قياس في مورد الايه؟ النص. انما القياس حال ضرورة يرجع اليه اذا علم الايه؟ النص. والائمة يقولون من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته للقياس، من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته للقياس، لانه انما يقاس عند عدمه، عند عدم وجوده، او عند عدم القدرة على الوصول اليه، او عند عدم علم المجتهد او المستدل بهذا الايه؟ بهذا النص. فموضع ضرورة يصار إليه، فكيف يجعل القياس الذي هو فرع على النص مقدما عليه؟ لأنك حين تقيس، تقيس حكم منصوص حكما غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه، ففي أصل لهذا القياس وهو وجود الأصل. الأصل هو الفرع الذي أو الأمر الذي نص على حكمه. لما بنقيس مثلا التفرجل على البر او النبيذ على الخمر، مش الخمر فيه نص؟ مش كده؟ والبر فيه نص؟ يبقى القياس معتمد في الاصل على الايه؟ على النص. فاذا كان نص في المسألة فلا ينبغي العدول عنه الى قياس. طيب، قالوا والحديث مخالف للاصول الثابتة شرعا. ما هو الاصل الثابت شرعا؟ قالوا قاعدة ثابتة أن العين لا تضمن مع وجودها بل ترد بعينها. العين لا تضمن مع وجودها بل ترد بعينها، فإن هلكت هذه العين كان الضمان بمثلها إن كانت مثلية، أو بقيمتها إن كانت إيه؟ قيمية. يبقى الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليردها ومعها اللبن اللي هو إيه؟ حلب. هو هو يحلب اللبن وجايز ما كنش يستهلكه، حلب اللبن وحطه في الثلاجة مثلا. طيب اللبن ده متشال، مفروض يقول ايه؟ يرد هذا اللبن، يرد هذا الايه؟ اللبن. طيب اللبن اتشرب او هلك او حصل فيه اي حاجة، يبقى ايه الصواب؟ ان يرد مثله. يعني شوف بقى، اذا كان حلب صاع يبقى يرد ايه؟ صاع. حلب صاعين يرد صاعين من لبن، ثلاثة يبقى برضو ثلاثة آصع من لبن ولا يغير. طيب زي ما كان، إن لم يكن هذا له مثل وله قيمة فلترد إيه؟ قيمة. يبقى أنت هنا طلبت صاعا من تمر ولم تلتفت إلى عدد الآصع التي حلبها ذلك الإيه؟ الرجل. وأيضا لم تعتبر كثرة ولا قلة استهلاك هذا اللبن الذي استهلكه هذا المشتري، وهذا مخالف للأصول الصحيحة المعتمدة في الشريعة. نقول القول بأنه لا يجوز ضمان عين مع وجودها هذا قول صحيح مسلم. لا يجوز القول بضمان عين مع وجودها، لأن العين موجودة بترجحها نفسها. ما يجيش واحد يغتصب منك مثلا شاه ويحلب اللبن بتاعها ويشيل اللبن وبعدين يقول لك طب خلي اللبن ده عندي وانا هديك لبن بدال. لا، نقول لا، الحق ان ترد عين اللبن ما دام ايه؟ قائما، ما دام باقيا. يبقى احنا بنقيد هذه القاعده بانه يجوز، لا يجوز ضمان العين مع وجودها الا اذا تغيرت هذه العين. العين دي تغيرت، تحولت، تبدلت، خد اللبن ده عمله جبنة مثلا، وحلب اللبن ده من الشاه عمله زبادي، نقول له رجع الزبادي ولا رجع لبن؟ رجع مثله بقى، لانه هو العين هنا تحولت او تغيرت من لبن الى جبن مثلا، فما رجعش الجبن، انما رجع ايه؟ مثل اللبن، لان اللبن العين خلاص ما بقتش موجوده، هلكت او فقدت او استعملت او تغيرت، فيرد مثل اللبن، يرد ايه؟ مثل اللبن. طب هل اللبن يبقى في الزمن الاول ثلاثه ايام؟ خالد الظن انه يفسد اذا بطن، اذا شال اللبن ده ثلاث ايام هيايه؟ هيفسد ويهلك. لذلك امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بألا يعلق الحكم على هذا الايه؟ اللبن. طيب الوجه الثاني الذي نرد به فنقول نعم القول بان الاصل في الضمان اذا كان الشيء مثليا فبمثله، واذا كان قيميا فبقيمته، ده كلام سليم. متى يكون سليما؟ اذا كان هذا المضمون معلوما معينا، حتى يعلم الانسان مثله بدقه او يعلم قيمته بدقه. والحال عندنا انه هذا غير متحقق. طب غير متحقق ازاي؟ قال دلوقتي هو لما اشترى هذه الشاة فيها لبن، كان فيها لبن، ثم نقلها الى ملك، حلبها ثاني يوم او حلبها بعد نصف يوم، مش في لبن جد؟ مش اختلط هنا اللبن الحادث على ملكه باللبن الذي كان على ملك البائع؟ حصل اللبن ده بيأتي شيئا فشيئا، فهو بعد ما خدها اختلط اللبن الذي نشأ على ملكه فصار مالكا له في مقابل الضمان بإيه؟ باللبن الذي كان مملوكا وقت أو قبل الشراء وكان في ضمان البائع. فكيف نقدر اللبن الحادث في ملك المشتري واللبن الحادث في ملك الإيه؟ البائع، كيف نقدره؟ هذا صعب جدا، لا يمكن إحنا نحيط به علما، ده شيء غيبي إحنا مش شايفين كيف يمتلئ هذا الدار، وما هو اللبن الذي وجد على ملك المشتري واللبن الذي وجد على ملك البائع بدقة. فإذا لم نعلم مثله، لم نعلم حجمه، ولم نعلم قيمته، لأن إحنا مش عارفين قد إيه، فلابد من الصيرورة إلى بدل، فلابد من الصيرورة إلى إيه؟ إلى بدل. وهذا البدل يكون تقديرا من قبل الشارع قطعا للخصومة وحسما لمادة النزاع. فيعترض علينا الحنفية فيقولوا طب ده كلام، يقول يعني طعم طمر، وانت عارف ان فيه اختلاف كبير بين يعني اللبن الحاصل على ملك المشتري وملك البائع، والاختلاط ده يعني قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، وتعمل له قدر واحد لا يزيد ولا ينقص طعم من تمر. يقولوا في هذا تقدير من الشارع، ولهذا الحكم نظائر في الشرع. ما هي نظائر هذا الحكم في الشرع؟ شرع حط شيء مقدر، شيء مقدر في باب العقوبات مع وجود التفاوت، مع وجود التفاوت. قال لك مع وجود التفاوت. طب ما أمثلة هذا التفاوت؟ قال لك الشارع الحكيم قال في الموضحة أو الموضحة، موضحة اللي هي الجرح الذي يبين عن العظم، يوضح لون الايه؟ العظم. واحد ضرب إنسان على ذراعه فقطع الجلد واللحم حتى بان العظم وبان لونه، فهذه تسمى ايه من الجراحات؟ تسمى موضحة او موضحة، اوضحت عما تحتها من العظم. قال لك الشارع قدر في الموضحة او الموضحة خمس من الابل، من غير ان يذكر هذا في الجرح الصغير ام في الجرح الايه؟ الكبير، ومن غير ان يحدد هذا في الذكر ولا في الانثى، جعل ذلك ايه؟ مطلقا، جعل ذلك امرا مطلقا. فدي في هذه خمس من الابل، سواء كان الجرح كبيرا او كان الجرح ايه؟ صغيرا، ما دام وصفه انه ايه؟ جرح اوضح عن العظم. قال لك وفي الجناية على الجنين أوجب أيضا خمس من الإبل، أوجب في الدية خمسا من الإبل، بغض النظر الجنين ده جنين ذكر أم جنين إيه؟ أنثى، واضح؟ وبغض النظر كان الجنين ده تام الخلقة ولا ناقص الإيه؟ الخلقة. وفي القصاص لو أن كبيرا اعتدى على صغير فإنه يقتل به مع وجود الفرق بين الإيه؟ بين الكبير وبين الصغير. ولو أن رجلا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وهنا اختلاف في الإيه؟ في الجنس. هذا تقدير من الشرع، وهذا التقدير من الشرع كان الغرض منه، كان الغرض من هذا التقدير حسم مادة النزاع وقطع سبيل الخصام والجدال والخلاف، فاغتفر هذا الفرق بين الذكر والأنثى وبين القليل والكثير وبين تام الخلقة وناقصها في الإيه؟ في الأجنة مثلا. يبقى إذا جعله الشارع في المعاملات المالية فإنه من باب أولى. ليه؟ لأنه جعله في الجنايات وفي القصاص، في الجناية على النفس وفي الجناية على ما دون النفس وهو الجراحات، وفي الجناية على ما هو نفس من وزن دون وزن وهو الجنين. وباب العقوبة في النفس وما دونها أغلظ وأفحش من باب المعاملات، فإذا قرر هذا في المعاملات فإنه يكون من باب الإيه؟ من باب الأولى. فده متفق مع عدل الشريعة وحكمتها ونظرها إلى المصلحة التي بها تتحقق أو بها يتحقق ثبات الأحكام الشرعية. يبقى صار التمر بدلا عن اللبن قطعا للنزاع بتقدير الشارع الحكيم. وأما بقى قول الحنفية بأن هذا مخالف للأصول الصحيحة والقياس، فنقول هذا القول مردود، لأن أحاديث المصرات باب بنفسها، باب بنفسها ورأس بنفسها، والأخذ بها واجب لأن الأحاديث وردت فيها خاصة. وما تذكرونه من مسألة تقديم النصوص أو الأصول الصحيحة مردود بثبوت هذه النصوص ووضوح دلالتها على النحو الذي إيه قررناه. هل انتهى الحنفية عن النقاش؟ لا، ليس عندهم حجج. قالوا نحن ذكرنا حججا من القرآن ومن السنة ومن كذا، عندنا حجج من المعقول. طيب ما هو معقولكم؟ قالوا ان مطلق البيع يقتضي صفة السلامة في المبيع، مطلق البيع يقتضي صفة السلامة في المبيع، فإذا تحققت السلامة كان البيع لازما، كان البيع لازما. وذهاب اللبن بالكلية لا يخل بصفة السلامة بالنسبة للمبيع، فبقيمته من باب أولى. يعني قضية ان لبن الشاي قليل وكثير دي قضية لا تخل بإيه؟ بسلامة الشاه اللي هي المبيع، ما دامت ذات لبن. لكن الفرق من ده يعني الفرق بينها وبين الأخرى قلة وكثرة، فده ليس من السبب الذي به ترد هذه الشاه. فنحن نقول نعم، التصرية في ذاتها ليست عيبا، هي ذات لبن لكن اللبن أقل مما حسبه المشتري، لكن العيب فين؟ في الغش. أحسن، العيب في التدليل. ما فيش عيب في الشاة، ده صحيح. الشاة ليست معيبة. امتى تبقى معيبة؟ لما تبقى أوراق، لما تبقى جرحاء، لما تبقى مكسورة الذنب، لما تبقى مقطوعة الأذن، لما تبقى مكسورة القرن، لما تبقى عرجاء، لما تبقى هزيلة، ده عيب. لكن كل لبنها مش كثير ليس عيبا، شيء يعني عادي يكثر اللبن ويقل في أوقات وبسبب مرعى وبسبب قرب الولادة والبعد عنها، يعني أسباب كثيرة، وليس هذا عيب ترد به الشاه. إنما أين العيب؟ هو فعل البائع من إيهامه المشتري بأن هذه الناقة او ان هذه الشاة او ان هذه البقرة كثيرة اللبن ووفيرة الانتاج. من اجل هذا ثبت حق الرد لانه غر المشتري او غرر به. يعني مثلا انا رحت اشتري صندوق فاكهة مثلا صندوق فاكهة اصل في فاكهة وزنت على الميزان لقيته 20 كيلو جرام، قلت هذه فاكهة يعني 20 كيلو جرام، كم تريد في ثمنها؟ قال والله الكيلو بخمسة وهي 20 يبقى عايز 100 جنيه مثلا، فأعطيته 100 جنيه. وبعدين طبعا مش عايز الفاكهة فوق، شلت الفاكهة وبعدين لقيت تحت حاطط تبن، حاطط تبن فارش التبن وشبر التبن مثلا، يعني في 5 كيلو تبن و15 كيلو فاكهة، وانا مشتري على ان الأفضل ده فيه كام؟ 20 كيلو. فهنا في تغرير ولا لا؟ في تدليس ولا لا؟ في غش وكذب؟ وفهمني انه بيبيع 20 كيلو، فاذا بالذي باعه 15 والباقي تراب لا حاجة لي فيه، يثبت لي حق الرد ولا لا؟ يثبت. طب ما ده ملوش علاقة بان الفاكهة سليمة ولا معطوبة، الفاكهة سليمة لكن الوزن هو الذي كان موضع الغش او موضع الايه؟ التغرير. يبقى ما هو الراجح بعد هذا النقاش مع السادة الحنفية الفقهاء؟ الراجح ثبوت حق الرد في المصرات، ومن استهلك لبنها ردها أصاع من ثمن. طب لو اللبن باقي يرد الصاع من الثمن ولا يرد اللبن؟ ها اللبن باقي ما استهلكوش، له ان يرد اللبن لما كانش التعليم باقي حلبه واتضح ليه انها مصراه وما مرتش الثلاثه ايام واللبن موجود، يقول اتفضل اللبن بتاعك اهو، والشاهد ولا اللبن اتغير ولا هو استهلكه ولا شربه ولا باعه ولا اي حاجه. اذا اتفقوا على ان من علم بالتصريه ولو قبل الحلب، واحد جاء له بص فلان ده الشاه بتاعته كانت عامل وثلاث ايام ما حلبهاش، وانا بقول لك اهو بعد ما اشتريت، يبقى عرف انها ايه؟ مصرات، عرف انها مصرات، فيروح يرجعها ولا شيء على ولا صاع ولا غيره، يبقى ده اتفاق من اهل الايه؟ العلم. كما اتفقوا على ان المشتري ليس عليه شيء في اللبن الحادث في ملكه، يبقى هو بيرد اللبن، بيرد بدل اللبن اللي هو كان في حال التصريح، اما اللبن اللي نشأ في ملكه وشربه ده لا يرد مثله ولا قيمته ولا اي شيء. ليه؟ لان الخراج بالايه؟ بالضمان، لان الخراج بالضمان. طيب نكتفي بهذا البحث في هذه المسألة التي اردنا من الإطالة فيها ان نفهم كيف يتناظر الفقهاء وكيف يتناقش العلماء وكيف تقرر مذاهب الفقه، ولنتعلم ايضا انه ليس بالضرورة حين نقول ان مذهب الحنفية ضعيف انه لا حجة عنده، حين نقول ان مذهب الحنفية او مذهب المالكية او مذهب الشافعية او مذهب غيرهم ضعيف ليس معناه انه مفيش حجة، ولكن معناه ان الحجة في الطرف الاخر اقوى. وإلا لو انا قررت لك مذهب الحنفية من غير ما اذكر لك ادلة الجمهور ولا رد الجمهور، ماذا كنت ستقول؟ تعتقد مذهب الحنفية صح؟ انما جئتك بآيات واحاديث ودلالات واصول وقياس وقواعد، مش كده؟ لكنت خالي الذهن عن ادلة الجمهور وردود الجمهور فانك كنت ستعتقد مذهب الحنفية بسهولة صح؟ فهذا يدلك على ان الانسان لا ينبغي ان يكون واثقا بما يعلم فقط، حتى يطلع على ما عند مخالفيه، وحتى يعلم ما عند مخالفيه لا سيما في الفروع، يعني العلم بالفروع بحره واسع ومداه كبير. والعلماء لما ذكروا الترجيح قالوا الترجيح بحر لا ساحل له، عند حصول التعارض والمصير الى الترجيح باي شيء نرجح؟ قالوا المرجحات تزيد عن 100، تزيد عن ايه؟ عن 100 مرجح، فما الذي ستقدم من المرجحات وما الذي ستؤخر؟ هذا مما تتفاوت فيه أنظار العلماء والفقهاء. نعم نعم. لبقي الباب لم يتغير له أن يرده، ها؟ وممكن يرد لا عن صاعد تمر. نعم. لموضوع ثاني بقى ما لوش على. نعم. إذا كانت استهلك لبنها فإنه يرد صاعا من تمر. نعم. نعم. هو لما بيحلب اول حلبة ده في ملك مين؟ في ملك البائع، ويجب في مقابله صاع من تمر حتى لو كان مختلط فيه جزء من ما حدث من اللبن في ملكه هو. يبقى الحلبة الاولى دي فيها ايه؟ فيها صاع من تمر لو نوى ايه يرد، وبعد ذلك لا شيء فيها. نعم. هي محفلة، يعني ايه محفلة؟ يعني ايه مصرف؟ يعني صرت ضروعها، يعني ما حلبهاش، يعني هو مدهال وفيها لبن. لبن التصريه ده في ملك مين؟ ايوه يا حبيبي، عارف انه باعها بلبن. هي كان فيها لبن وباعها باللبن، وحدث لبن بعد ذلك في ملك المشتري، حدث لبن بعد ذلك في ملك المشتري قبل ان يحلب المشتري، فاختلط اللبن الحادث في ملك البائع باللبن الحادث في ملك المشتري. طب هو حادث كله في ملك البائع وحلبها في اللحظه دي، واستهلك اللبن ده، كيف نرد؟ هنرد ايه؟ هنرد برضه صاع من ايه؟ من التمر، ضبطا للمساله وقطعا للخصومه والنزاع. لانه ممكن يقول لك انا ما اعرفش انا حلبت قد ايه مثلا، وممكن يكون الزمن قبل ان يحلب، وممكن ان يجي اشياء كثيره. فلذلك جعل الشارع الصاع ده قطعا للايه؟ للنزاع. نعم. وما هو هيردها يا ولدي، مش هو هيردها؟ لما يردها ما فيش فيها لبن. هي مباعه باللبن. نعم. ملك البائع او حدث في ملك البائع، لما نيجي نتكلم على الرد، انا دلوقتي بردها بعد ما حلبتها، بردها على حالتها لما اشتريتها عليها، ولا على حالة ناقصة؟ حالة ناقصة. ناقصة ايه؟ اللبن اللي حلب ده مش المفروض اردها على حالها؟ ايوه ملكك، فانت شاريها بلبنها، انت الثمن للشاة كلها بما فيها من اللبن. شربت اللبن وعايز ترجعها، ما ينفعش. يعني تشرب لبن وترجع الشاة؟ يعني الراجل مال الضرع وتابه يومين ثلاثة علشان تدفع فيها ثمن، تقوم تشرب اللبن وترجع له الشاة وتقول له رجع لي فلوسي؟ ما ينفعش يا شيخ حاج. نعم. الخراج بالضمان هذه عبارة نبوية تمثل قاعدة فقهية في باب المعاملات المالية. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة أن كل شيء اشتريته، كل شيء اشتريته أو صار عندك أو دخل إلى ملكك، فكانت منه غلة تخرج فوائد منافع، فهذه المنافع أنت تملكها وتستهلكها في مقابل أنك تضمن هذه العين لو تلفت. بمعنى عندك انت هذه العين معيبة، خلاص معيبة، فاستفدت من غلتها، فكونك يثبت لك حق الرد، يثبت لك حق الرد لوجود العيب اللي اطلعت عليه، ما يرجعش عليك صاحب العين يقول لك يا اخي اتخذت السيارة وشربتها اسبوع، يقول له يا اخي انا كنت بشربها مية وبحط فيها بنزين وبحط فيها زيت، في غلة وفي ضمان، انا ركبتها صح اسبوع وكنت ضامنا لها، فكنت بزود لها المية وبزود لها البنزين وبزود لها الزيت وبقوم بالصيانة، فخراجها اللي هو ركوبها اللي هو منفعتها اللي هو غلتها التي استفدتها منها كان مضمونا علي بما ايه؟ بما احفظ به هذه الايه؟ السلعة. ولو تلفت، لو حصل عيب مثلا نشأ في ملكي، كان مين اللي هيبقى مسؤول عن اصلاحه؟ ابقى انا مسؤول عن اصلاحه، لكن لما ظهر فيها عيب فانا اردها لك بهذا الايه؟ العيب. ده معنى الحرج بالايه؟ بالضمان. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبلة، وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية، وكان يبداع الجذور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هكذا اقرأوا الحديث عندكم. واحد يقرأ حبل الحبلة ده هنا في نعم. نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة. وفي نسخ الحقيقة نعم إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نتاج والنتاج بمعنى واحد. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض ما نهي عن بيعه او عن بعض البيوع المنهي عنها. قوله نهى عن بيع حبل الحبلة، الحبل بتحريك الباء هو الحمل، الحبل بتحريك الباء هو الحمل. والحبل قد يكون اسما وقد يكون مصدرا. والحبلة جمع حابل كظالم وظلمة. حبلة زي ايه؟ زي ظلمة. فدي ايه؟ صيغة من صيغة من صيغ الجموع، جموع القلة. زي كاتب وكتبة. والأكثر أن يستعمل الحبل للنساء والحمل لهن ولغيرهن. فكأن كلمة حبلة هذه توصف بها الايه؟ المرأة، ولا يوصف بها غير المرأة من سائر الحيوان. واضح؟ فالحمل للنساء ولغيرهن من الإناث، بل يدخل في الإناث هنا الشجر أيضا، فإن الشجر منه مذكر ومنه مؤنث، فتقول هذه الشجرة حامل، شجرة حامل تحمل الثمار. والمقصود بحبل الحبلة وولد الجنين الذي يكون في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، يعني الحمل الذي يأتي من الحمل الذي يكون في بطن هذه الناقة، يعني الناقة في بطنها جنين، وهذا الجنين ينتظر أن يباع ما ينتجه هو. واضح؟ والجذور هو جمل الذكر او الانثى، وجمعه جذر. جذور يطلق على الذكر كما يطلق على الانثى، ويجمع على جذر وجزائر. وجذورات ده جمع الجمل، لكن عليك ان تراعي ان لفظ الجذور ده لفظ مؤنث اصلا، وان كان يطلق على الذكر وعلى الايه؟ فتقول هذه جذور وهو ايه؟ وهو ذكر. مش جذور وجذورة، لا، هذه جذور وهو يبقى ايه؟ ذكر. واضح؟ هي لفظة مؤنثة لكنها تطلق على الذكر وتطلق على الايه؟ على الانثى. يبقى اكل لحم الجذور هذا يطلق على الذكر ويطلق على الناقة. قوله تنتج يعني تلد. ويقال نتج. نتج يعني جاء بولد. وأنتجت قرب موعد ولادها. والفعل ده دايما يبقى مبني للمجهول، مش مبني للايه؟ للمعلوم. معنى هذا الحديث بشكل اجمالي ان النهي وارد على هذا البيع الذي يتضمن بيع مجهول او بيع معدوم. فحبل هذا بيع لشيء مجهول او لشيء معدوم، وهذا لا شك فيه من الجهالة الشيء الكثير الفاحش. وقد علمنا أن الشريعة تنهى عن الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى منازعة ومغالبة ومشاحنة بين المسلمين. إذا أردنا أن ندخل إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في معنى بيع حبل الحبلة إلى معنيين أساسيين. المعنى الأول أنه بيع إلى أجل، والثاني أنه بيع مجهول أو بيع معدوم. البيع إلى أجل له ثلاث صور، وهي تعليق الأجل إلى أن تلد الناقة ثم تحمل ابنتها ثم تلد، وهذا تفسير ابن عمر في الحديث. والإجماع منعقد على حرمة هذه الصورة من البيع لما تتضمنه من جهل في الأجل ومن غرق. أنت من تشعارك هذه الحبلة حين تلد ذكر ولا أنثى؟ أولا تلد ذكرين ولا ذكر فقط، ولا ذكر وأنثى، ولا أنثيين؟ يرد انها تلد توأم كده، اذا فينا جهالة فاحشة. وايضا تعليق الاجل الى ان يحمل ولد الناقة الذي يخرج من امه، ربما لا يحمل، ربما يحمل وربما لا يحمل، يعني يبقى عقيم مثلا لا ينتج. ده يرد يرد. يبقى هنا الجهالة شديدة جدا وفاحشة جدا في إذا فيما لو صار البيع إلى أجل وعلقنا الأجل على أن تلد الناقة ثم يلد ما في بطنها. ويمكن تكون صورة أخرى وهي تعليق الأجل إلى ولادة الناقة ما في بطنها. عمر في بعض الروايات تذكر حديثه هذا بأنه إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، قد تنتج بعد ثلاثة شهور، بعد أربعة، بعد خمسة. وهذه صور فيها جهالة في الأجل أيضا. إذا هنا تعليق البيع على أجل مجهول. الصورة الثانية بيع المجهول أو بيع المعدوم اللي هو نتاج النتاج، نتاج النتاج، نتاج النتاج، يعني ولد الجنين اللي في بطن الايه؟ الناقة. ولا شك ان هذا ايضا الجهالة فيه متحققة، لانه قد لا يلد اصلا ولد الناقة ولا ينتج. وبيع نتاج النتاج ده الجهالة فيه كثيرة وشديدة، وربما كان هذا بيع معدوم أو بيع مجهول أصلا. وكذلك بيع النتاج قبل أن تلد الناقة، فإن بيع النتاج أيضا أمر فيه من الجهالة ما فيه، لأنه ربما لا تلد، ربما يكون هذا انتفاخ في بطنها فلا تلد، أو تلد شيئا ميتا لا انتفاع به. وقد ورد النهي عن بيع الأجنة، لو قلنا ان احنا بنبيع الجنين فقد ورد النهي عن بيع الأجنة لما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن بيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وبيع الغرق، كل هذه أنواع جاء في الحديث النهي عنها. نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على بطلان بيع الجنين. بعض العلماء له تفسير غريب في بيع حبل الحبلة، فقال هو بيع العنب قبل بدو الصلاح. بيع العنب قبل ايه؟ بدو الصلاح. طب ايه علاقة هذا بهذا؟ قالوا ان ورد النبي عليه الصلاة والسلام في العنب قال لا تقول الكرم ولكن قول الحبلة. لا تقول الكرم، نهي عن تسمية العنب ايه؟ كرما. قال ولكن قول الحبلة، فان شجر العنب يحبل بالثمار، ولكن قول الايه؟ الحبلة. هذا الحديث بالجملة أفاد جملة فوائد. الفائدة الأولى النهي عن الجهالة في البيوع، سواء كانت الجهالة في أجل الثمن أو كانت في عين المبيع، كما أفاد اشتراط أن يكون البيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما وأن يكون الأجل معلوما، وأفاد أيضا حل معاملات أهل الجاهلية التي كانوا يتعاملون بها إلا ما ورد الشرع بحرمته، إلا ما ورد الشارع، إلا ما ورد عن الشارع ما يدل على حرمته. ونلمح من جميع هذه الأنواع حرمة جميع ما يفضي إلى أكل المال بالباطل، حرمة جميع ما يفضي إلى أكل المال بالباطل وما يورث خصاما أو منازعة. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، رجعوا الجماعة إلا الترمذي. والخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال تحمر. قال رأيت إن منع الله الثمرة لما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أرأيت إن منع الله الثمرة لما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث حديث ابن عمر الأول نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. الحديث الذي بعده نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال رأيت إن منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هكذا يعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم. طبعا ورد هذا الحديث بروايات مختلفة، فمن ذلك نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن النخ حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر، حتى يحمر أو يصفر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه الجماعة الا البخاري. وعن انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. هذه كلها احاديث واردة في معنى هذين الحديثين اللذين نقلنا او اللذين قرأنا قبل قليل. تزهي من زهى النخل يزهو اذا ظهرت ثمرته، أو أزهى يزهي إذا اصفر أو احمر. فتزهي أو تزهو بمعنى الاحمرار والاصفرار، والاحمرار والاصفرار معناه أن الثمرة قد نضجت وأمنت العاهة والآفة التي قد تصيب الثمار فتهلكها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وما في معناه من الحديث الأخرى تناول بيعا كان أهل المدينة يتبايعونه في جاهليته ويتعاطونه من بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فنهى عن ذلك، نهى البائع ونهى المشتري. لماذا؟ لأن ربما يشتري البائع شيئا ثم تقع الآهة أو العاهة في هذا الشيء، فيكون من ضمان من؟ من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ نزاع سينشأ، نزاع سينشأ، سيقول المشتري علمت أن السلعة أو الثمرة معصوبة فبعتها لي، ويقول المشتري يقول البائع لم أكن أعلم، ويحصل بينهم من المنازعة ما يحصل. ربما يقع في الثمرة ما يذهبها بالكلية أو يضعفها، يبقى متوقع أن المحصول هيبقى طن مثلا فيأتيه منه ربعه، فيحصل هنا أيضا نزاع، أو تتغير الصفة، لسه الثمر ما ظهرش، يقول له ده مثلا مانجا هندي وليكن فتطلع حاجة تانية، أو يقول له ده بلح كذا فيخرج نوع آخر، يعني يقع اختلال في الصفة مثلا، أو يقول إن الحجم سيكون كذا يجي الحجم إيه أقل، وهكذا. إذا نزاع والخصام سينشأ بسبب حصول أو وقوع البيع قبل بدو الإيه، لأنه مع بدو الصلاح وتغير لون هذا الثمر باحمراره واصفراره يبقى خلاص الثمر كده إيه وجد أولا، ثم أمن العاهة أو الآفة ثانية لأنه نبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه على أن يحفظ الناس أموالهم ولا يقع بين المسلمين من النزاع والخصومة ما يكدر صفوهم، أمر لئلا تباع الثمار حتى يبدو صلاحها ويتأكد من نضجها. قال ابن المنذر في الشرح على هذا الحديث أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، وبيع الثمر وهو أفضل ورد عنه نهي خاص. فبعض العلماء قال إن قوله القول الراوي أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال المخابرة هو بيع الثمر وهو أخضر لم يبدو صلاحه، نهيه عن المخابرة، وهذا في البخاري وغيره، معنى المخابرة أن يبيع الثمر وهو أخضر لم يبدو له صلاح. طب الثمر اللي لونه أخضر أصلا يعني في إيه؟ ثمر إذا مضت كان لونه أخضر يعمل ايه؟ هو المقصود مش الحمرة ولا الصفرة، هو المقصود ان هو يكون نضج وامن الافة والعاهة، فالسنبل حتى يبيض القمح يعني يبيض يعني يبقى ليه كذا ويشتد في سنبله يقوى، العنب يبيض او يسود لان من العنب ما هو احمر او اسود ومنه ما هو ابيض، واضح؟ يبقى حتى يحصل بدو الصلاح، مش العبره باللون، افرض ان مفيش لون معين وهو نوع مثلا من المانجا هو اخضر، حتى بعد ان ينضج هو ايه اخضر مش هيتغير لون. يبقى المقصود ان يامن العاهه والافه. طيب ابن قدامه رحمه الله في المغني يقول لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشتريها بشرط التبقية، يشتريها بشرط إيه؟ التبقية، يعني يشتري ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط أن يبقيها على الإيه؟ على الشجر حتى إيه؟ حتى تنضج. فهذه أجمع أهل العلم على عدم جواز بيعه بهذا الشكل. ليه؟ لأن النهي يتنزل على هذه الحالة، يشتري ثمر قبل الصلاح أو قبل النضج، وبشرط ان تبقى على الشجر حتى ايه؟ حتى تنضج او حتى يستوي هذا الثمر. الشلاف. طيب. اذا دي اجماع على حرمة هذا البيع. الشكل الثاني ان يبيعها بشرط القطع في الحال. ثمرة لسه لم تنضج وهيشتريها لكنه سايه؟ سيقطعها في الحال. فما الحكم؟ نعم. الأخ أحمد رشدي بيقول إذا كان في هذا نفع فجائز، وإذا لم يكن فيه نفع وكان فيه إفساد لطعام المسلمين فلا يجوز. ما رأيكم؟ نعم. يجوز يصح يعني؟ والحد عنده أن هذا البيع لا يجوز؟ على كل حال الجمهور على صحة هذا البيع. لماذا؟ لأن النهي كان خوفا من تلف الثمرة أو خوفا من حدوث عاهة قبل تمام النضج، وهذا مأمور فيما يقطع، هذا مأمور فيما يقطع. وادعى بعضهم الإجماع على الجواز، وهو قول للشافعي وأحمد ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. القسم الثالث من أقسام بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن يبيعها مطلقا من غير أن يشترط قطعا ولا تبقية، فالبيع باطل، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة. والراجح مذهب الجمهور. قال ابن قدامة: ولنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها فيدخل فيه محل النزاع، اللي هو اشتراها مطلقا من غير شرط القطع ولا التبقية. الحنفية يقولون يصح البيع إن لم يشترط التبقية، والنهي محمول عندهم على بيع الثمار قبل وجودها أصلا. بدو الصلاح مش بس باللون، ممكن شيء يعني يبدو صلاحه بلين ملمسه مثلا يبقى لين، يبقى ده استوى، او باشتداد ملمسه زي مثلا الحبل لما يبقى يابس كده وقوي يبقى ده استوى، يبقى قضيه. وانما النبي عليه الصلاه والسلام اطلق ضابطا في الثمار التي كانت في مدينته صلى الله عليه وسلم حتى تحمر عن تصفر، ينصرف الى البلح مثلا، الى البلح او الى النخل مثلا يبيض او يسود، ينصرف الى العنب يشتد، ينصرف الى القمح والحب وما يكون في الايه في السنابل. وقد يعرف الصلاح بدخول زمن الصلاح، بدخول زمن الصلاح يعني عاده او غالبا، لان ورد في بعض الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، حتى تذهب العاهة. قالوا: وما ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا. ثريا نجم في السماء يطلع في زمن معين او في وقت معين، فاذا دخل هذا الوقت وهو اول فصل الصيف وظهرت الثريا عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز فقد ابتدا نضج الثمار، فده وقت متوقع ويحصد في هذا المحصول او ان يجنى فيه هذا الثمر. يعني مثلا هذا الشهر الذي نحن فيه هو شهر نضج المانجو مثلا، او نضج العنب مثلا، او نضج التين مثلا، فهذا يمكن ان يقع البيع في شهر ايه كذا من شهور السنة، لانه فيه ينضج الثمر عادة. واضح؟ إذا هما مذهبان، مذهب يقول بأن نضج الثمار يكون بأمنها العاهة ويكون ذلك في ملمسها أو في لونها أو في صفتها، والأمر الثاني أن يكون بالوقت. لكن أيهما أرجح؟ ما رجحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجح، لاحتمال أن يأتي الوقت ولا يحصل الإيه؟ الصلاح، لأن الوقت اشتدت برودته أو اشتدت حرارته، أو لأن الطلوع هو بداية الوقت، طلوع الثريا هو بداية الوقت غالبا، او عادته، وقد تتخلف العاده او تتغير. طب واحد يسأل، هل يشترط صلاح جميع الثمار؟ لو انا انتظرت حتى يصلح جميع او تصلح جميع ثمرة الحقل عندي او المزرعة، عندي 200 فدان مثلا ازرعها من الموز، والموز ينضج شيئا فشيئا، فلو انا هستنى كل 200 فدان ينضجوا، ربما فسد الفدان الاول قبل ان يصلح الفدان الاخير. واضح؟ المثل نمو تدريجي ومنتج تدريجي. يبقى نعمل ايه؟ لو انا هستنى المان جديدة لما كل الحق 50 فدان مثلا ينضجوا، ربما فسد بعض الثمر على الشجر، نعمل ايه؟ نعتبر اوائل الصلاح. يعني الحق الواحد 50 فدان ده، لو بدأت بعض الاشجار وبعض الثمار تزهو وتحمر وتصفر عليها الايه الثمرة، فقد بدا الصلاح للايه للبستان باكمله، وللحقل باكمله، وللزرع باكمله، فيجوز بيعه بايه بصلاح بعضه، يجوز بيعه بصلاح اوائله. واضح؟ يعني صلاح بعض الثمرة يكفي للحكم بصلاح جميعها في الحقل الواحد والبستان الواحد والارض الواحدة. لكن هل صلاح التين صلاح المنجة؟ انا زارع في الحقل بتاعي تين ومنجة مثلا، فصلح التين هم بيع المنجة؟ لا، صلاح كل جنس بحسبه، ولا يكون صلاح جنس صلاحا لجنس اخر. واضح؟ الحديث الخامس، اقرا الحديث الخامس عندك، اقرا حديث انس. مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يصوم، قال حتى تحمر، قال رايت ان باع الله الثمر فلا يستحق احدكم. طيب، هذه هذا الحديث المروى عن انس رضي الله تعالى عنه، يحسن بنا قبل ان نشرحه ان نترجم للراوي رضي الله تعالى عنه. وانس بن مالك بن النضر الانصاري من بني النجار، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، امه ام سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، اسمها الرميطاء او الغميطاء، اسلمت وهي تحت مالك بن النضر، فعرضت عليه الاسلام فابى، فخرج الى الشام فهلك هناك. ثم تزوجت رضي الله عنها ابو طلحه الانصاري، فأراد أن ينجحها رضي الله عنه فأبت، وقالت والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم رضي الله عنه فتزوجته، فأسلم فكان صداقها إسلامه، كان صداقها إسلام أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. قال ثابت بن أسلم تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنس حملته أمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعد غلام صغير ليخدمه صلى الله عليه وآله وسلم، فخدمه وهو ابن 10 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وآله وهو ابن 20 سنة. دعا له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة والسعة. قال أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، ما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، حيث قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال أنس، فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة، يعني دفن من ولده في حياته 120 ولد، كان ذا عبادة ودعوة مستجابة، وكان يحب طلبة العلم ويدنيهم، ويقول لا أنتم أحب إلي من عدتكم من ولد أنس، يعني من أمثالكم من ولدي، إلا أن يكونوا في الخير أمثالكم، يعني أمثال هؤلاء الطلبة طلبة العلم من التابعين الذين كانوا يترددون عليه. قال مرة في آخر عمري: ما بقي أحد ممن صلى إلى القبلتين غيري، ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن صلى إلى القبلتين غيري، وكان رضي الله عنه آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ 100 من عمره، وقيل عاش 103 سنين، وقيل 6، وقيل 7، مات 91 من الهجرة، وقيل 92، وقيل 93 من الهجرة، وغسله محمد بن سيرين التابعي الجليل عليه رحمة الله، وعلى أنس رضوان الله تعالى. مسألة وضع الجوارح هي مسألتنا في هذا الحديث، وهي مسألة مهمة، وقد يطول حولها النقاش، فأنا أرجع شرحها إن شاء الله تعالى للقائنا الآتي بإذن الله، ونفتح ذات لأسئلة في 3 دقائق إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يستمع الإخوة إلى الأسئلة. تفضل. إما أن يبيع هذا بصفة السلم، إما أن يبيع هذا بصفة الإيه؟ السلم، واضح؟ أو يكون هذا وعدا وليس عقدا، إما أن يبيعه سلما أو أن يبيعه بصفة الوعد وليس العقد، يقول إن شاء الله بعد 3 أشهر أنا هورد لك طن من الفاكهة بالوصف الفلاني، فيقبض الثمن كاملا ويسلم السلعة أو الثمرة في الوقت الذي وقع الاتفاق عليه، فده بيع اسمه بيع الايه؟ سلم، أبيح للحاجة، أبيح للحاجة، أو يعتبر هذا وعد ولا يقبض ثمنا ولا يبرم بيعا، وإنما يبقى زي ايه؟ وعد، وهذا الوعد ينفذ عند وجود الثمار أو عند بدو صلاح الثمار، فإنت يبرم معه العقد ويقبض منه المال وورد له هذه الأصناف. نعم. نعم. قلنا إن البيع يطلق ويراد به الإيه؟ الشراء، والشراء يطلق ويراد به البيع، وشراه بثمن البخت يعني إيه؟ باعوا. نعم. نهى البائع أن يبيع ونهى المشتري أن يشتري. نعم تفسير يعني. المصراء أصل بنفسها لم يقف عليها بقى. ما هو ده الذي ورد النهي عليه؟ انك تشتري ثمرة غير لسه خضرة ما تعرفش انها تصلح ولا لا تصلح. لا بدا الصلاح، وده هنا البستان الذي بدا فيه الصلاح، بعضه صلاح وبعضه صلاح له كله. نعم خلاص. لو اخبرهم انها مصراة سقط خياره. اذا كان المشتري يعلم انها مصراة وعلم بهذا خلاص. الكلام فيه ولو لم يكن يعلم، لانه حصل تغرير، لكن ما حصلش تغرير وهو عارف ان الراجل بقاله 3 أيام مع حلبات، وان لبنها هيبقى اقل مما هو موجود، ورضي بالشراء، ثبت هذا البيع وليس له حق الرد. ثلاثا من تاريخ شراء، وهو في خيار ثلاثة مش من تاريخ الحل. هو ثلاثة، لأنه بعد ما يشتريها يحلبها تبقى يوم واثنين وثلاثة، هذه الأيام يبان فيها. نعم نعم. خد بالك معذرة، إنما كما قال فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثة، يعني يحلب ويبقى إيه أيام ثلاثة. نعم فضل. يعني طبق الشروط التي ذكرناها في بيع الحاضر من ذات، تعرف ان هذه التوكيلات لا حرج فيها. نعم طبق. يغتفر العلماء ويعتبرون هذا البيع جائزا مع وجود جهالة في حجم الفجل اللي موجود او حجم الجزر اللي موجود، لانه يكون في باطن الايه؟ في باطن الارض. ماشي. خلاص مش اسئلة؟ الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.